الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فأولًا أحمد الله تبارك وتعالى إذ يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في الله عز وجل، والله يعلم أننا نحبكم في الله عز وجل، وكذلكم نعلم علم اليقين أنكم أعلم منا في هذا الباب، ولكن استجابة للطلب وتذكيرا، وإلا فوالله إنكم لأعلم منا كيف لا، وأنتم عاكفون في هذه المواطن، ونحن نسرح ونمرح مع أعمالنا وتجارتنا وأسواقنا. فوالله احمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أنتم فيها. أما حديثي معكم فمع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا عن الصلاة. ثم قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث العظيم يرويه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليها، المتوفى سنة 79 و100. يرويه عن شيخه زيد بن أسلم، يكنى أبا أسامة، وأبوه أسلم يكنى أبا خالد بابنه خالد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل المدينة زمن الصديق رضي الله عنه، بعث به خالد بن الوليد في جلة من الموالي، منهم يسار مولى قيس بن مخرمة، وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، وأسلم مولى عمر بن الخطاب. فكان من جلة الموالي ومن ثقاتهم. أما ابنه زيد بن أسلم فكان من ثقات أهل المدينة ومن علمائها الكبار، كان رحمه الله تعالى ممن يشاور في زمن الأكابر كسالم بن عبد الله وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. روى ابن وهب عن أسامة قال: أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم قال: كنت في مجلس أبي إذ جاء رسول من النصارى، كان لهم أميرا، فقال لأبي: إن الأمير يسألك كم عدة الأمة تحت الحر وكم طلاقه إياها، وكم عدة الحرة تحت العبد وكم طلاقه إياها. قال: أما عدة الأمة تحت الحر فحيضتان، وطلاقه إياها ثلاث، وأما عدة الحرة تحت العبد فثلاث حيضات، وطلاقه إياها تطليقتان. فأراد الرسول أن ينصرف فقال له: إلى أين؟ قال: أمرني أن آتي القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله. قال: أقسمت بالله عليك إلا ما رجعت إلي فأخبرتني بما قال لك. فذهب ثم رجع فقال له: بما أخبراك؟ قال: أخبراني بما أخبرتني به، إلا أنهما قال لي: قل لصاحبك، أي أميره، قل لصاحبك إن لا نجد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر جرى عليه عمل المسلمين. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: كان زيد بن أسلم من العلماء الذين يخشون الله عز وجل، وكان ينبسط إليه، أي كان زيد بن أسلم يرتاح للإمام مالك رحمة الله، ولعل مالك أشار إلى هذا لما كان يجد من شيخه الكبير وهو أجل مشايخه نافع، كان يجد منه شدة نافع، كان لا يعطي الحديث سهلا، فتجد الإمام مالك يسير مع شيخه نافع ويقول أصلح الله الشيخ كيف كذا، فإذا أعطاه كلمة أو حديث اكتفى بذلك في يومه. فلذلك قال: وكان ينبسط إلي، وكان يقول: عبد الله اتق الله حيثما كنت، يحبك الناس وإن كرهوا. وكان علي بن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع يجلس في حلقة زيد بن أسلم، وكان له حلقة في مسجد رسول الله، وكان نافع بن جبير يثقل عليه ذلك مما ترسب عنده من أخبار من أمر الجاهلية، كان يثقل عليه أن يجلس في حلقة زيد بن أسلم. وذات مرة ذهب علي بن الحسين وتجاوز مجالس قومه حتى جلس إلى حلقة زيد بن أسلم، فقال له نافع: يا علي، أتتجاوز مجالس قومك حتى تجلس إلى حلقة عبد آل عمر؟ فقال له زين العابدين علي بن الحسين، قال: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع منه في دينه. وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يحبه كثيرا ويدنيه، وهذا شأن عمر، كان يقرب العلماء ويدني الشعراء. فذات يوم أدخل عليه زيد بن أسلم وأقصى الأحوص الشاعر المشهور، أقصاه من مجلسه، فقال ذلك الشاعر معاتبا لأمير المؤمنين: خليلي أبا حفص، هل أنت مخبري؟ أفي الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلم؟ فقال عمر بن عبد العزيز: نعم، ذاك هو الحق. ذكر العطاف ابن خالد قال: ذكر زيد بن أسلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: عمن هذا الحديث؟ قال: يا ابن أخي، إنا لم نكن نجالس السفهاء، إنا لم نكن نجالس السفهاء. وكذلكم ذكر زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما وضع الإمام مالك موطأة جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب، قال: فقلت له: يا إمام، أجعلت أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب؟ فقال له: إنها كالسراج تضيء لما قبلها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: مات سنة 36 لعشر خلونا من ذي الحجة، وفي هذه السنة استخلف أبو جعفر المنصور. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عطاء ابن يسار يكنى أبا يسار، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله. قال مصعب الزبيري: كانوا أربعة إخوة، سليمان وعطاء وعبد الله وعبد الملك، موالي لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكاتبتهم جميعا وأخذوا العلم عنها جميعا، وكان أفقههم سليمان وأكثرهم رواية عطاء، وأما عبد الملك وعبد الله فكان قليلا الحديث، وكلهم كان ثقة رضي. روى المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال ما رأيت قاصا أحسن من عطاء بن يسار رحمة الله تعالى عليه. قال الهيثم بن عدي مات سنة 97، وقال الواقدي مات سنة 300، قال ابن عبد البر وما ذهب إليه الواقدي أصح عندنا مما ذهب إليه الهيثم بن عدي. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرفع من هذا التابعي يسميه أهل الحديث خبر مرسل، والخبر المرسل من قسم الضعيف، وجمعه مراسيل بثبوت الياء وحذفها، يقال مراسيل ويقال مراسل. وأصل القول فيها ما ذهب إليه العلاء فقال وأما المرسل فمن قولهم أرسله إذا أطلقه ولم يقيده، قال الله عز وجل إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي إن أطلقنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وكأن الراوي حينما أرسل هذا الحديث أطلقه ولم يقيده بمخرجه، لم يقيده بمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له مرسل، وقيل بل قيل له مرسل من قولهم ناقة مرسال أي سريعة. وفي ذلك يقول كعب بن زهير في بردته المشهورة المعروفة بمطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أي إلى الجواد والإبل السريعات المراسيل السريعات. وقيل له مرسل، وكأن الراوي حينما حذف بعض السند أسرع في السند فقيل له مرسل. وقيل بل قيل له مرسل من قولهم جاء القوم أرسالا، أي جاءوا متفرقين، لأن في الحديث تقطع وفي الحديث حذف فقيل له ذلك. وأما في الاصطلاح فعرفوه على عدة تعاريف، منها قالوا أن المرسل هو مرفوع التابعي، أي إذا رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل هذا حديث مرسل. وهذا هو المشهور الفاشي بين أهل الحديث أن المرسل مرفوع التابعي. وقيل أن المرسل هو مرفوع التابعي الكبير، التابعي الكبير إذا أرسل الحديث قيل أن هذا الحديث مرسل. والتابعي الكبير يعرفونه بأنه الذي أدرك عددا كثيرا من أصحاب رسول الله وأكثر روايته عنهم. وأما التابعي الصغير فهو الذي لقي عددا قليلا من أصحاب رسول الله وكان جل روايته عن التابعين. وقيل من أدرك عددا كثيرا من أصحاب رسول الله لكن جل روايته كانت عن من؟ كانت عن التابعين، فيقال لهذا تابعي صغير. فقيل هو مرفوع التابعي الكبير، وهذا هو يعزى إلى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، مع أن الحافظ ابن حجر قال تتبعت كلام الشافعي فلم أجد ذلك، لم أجد ذلك إلا كان إلا أنه كان يعرف ذلك من صنيعه رحمة الله تعالى عليه. وقيل أن المرسل هو ما سقط منه راو في أي موضع من مواضع السند، من وسطه، من أوله، من آخره، فلذلك يدخل فيه المعضل ويدخل فيه المعلق ويدخل فيه المنقطع، كل هذا يدخل في باب في هذا التعريف، فهذا يقال له حديث المرسل. هذا التعريف حررت قديما، ولذلك قال العراقي في ألفيته مرفوع تابع على المشهور مرسل، هذا هو مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي. إذن هذا هو ما عرفه العراقي، هذا كان في أول الأمر. ثم ذكر صاحب البيقونية تعريف رابع قال وهو ما سقط منه الصحابي، إذا سقط الصحابي من السند قيل عن هذا أنه مرسل، ولذلك قال البيكوني، قال صاحب البيكونية: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ولا يعني يا إخوان أنه الذي سقط من السند الصحابي فقط، إذ لو أننا جزمنا أن الساقط من السند صحابي فالحديث متصل، سواء الصحابي أسقط أو سواء الصحابي أبهم من السند فهذا لا يضر، لا يضر. فلذلكم هذا لا يضر، وإنما المراد به ما سقط منه الصحابي لكن قد يكون معه أيضا عددا من التابعين. إذن هذا هو تعريف الأربع في المرسل عند أهل الحديث والمتقدمين. واشترط بعضهم، قالوا: لا بد أن يكون السند متصلا إلى التابعي. وزاد بعضهم قال: ولا يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأتي التابعي يروي الحديث عن رسول الله. وهذه صورة نادرة الحدوث، ولذلك احتاطوا لها، وإلا هي نادرة الحدوث. ويضربون لها مثلا بالتنوخ رسول هرقل إلى رسول الله، فإنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قبل أن يسلم، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم ذلك الرسول فحدث بحديث رسول الله الذي سمعه في كفره، الذي سمعه في كفره، فهذا يحكم له بالاتصال، هذا يسمى ماذا؟ يأخذ حكم المتصل لا المنقطع. اعلموا أيها الناس أن المرسل كان معمولا به في الصدر الأول، أي كانوا في الصدر الأول المتقدمين من التابعين كانوا يعملون به ويحتجون به ويدينون الله عز وجل بما جاء فيه، كأبي حنيفة ومالك بن أنس وتابعهم، كلهم كانوا يدينون، وعدد من المتفقهة كانوا يدينون الله عز وجل بما جاء في الحديث المرسل، حتى جاء الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه على رأس المئتين فطعن في هذا الحديث. وإنما جاء الطعن للجهل بالساقط، لأن الذين يروون كانوا لا يتحرون، فقد يروون عن الضعفاء. ولو أجزمنا أنه أن الذي روى ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقة لا يروي إلا عن ثقات، فقد يكون الذي روى عنه قد روى عن تابعين قبله ولم يكن متحرزا، ولم يكن متحرزا. فلذلكم طعن الإمام الشافعي من هذه الحيثية، فقال أن هذا الحديث لا نعلم من روي عنهم أي الساقطون ما حالهم، فلذلكم قال أن هذا الحديث من قسم الضعيف. ولذلكم ذكر العراقي في ألفيته هذه المسألة، قال: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهم به ودانوا، أي احتج مالك والنعمان بن ثابت أبو حنيفة احتجوا بهذا، قال: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهم به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. قال أبو داود: ما زال الناس يعملون به حتى جاء الإمام الشافعي فطعن فيه فتبعه عليه أحمد وغيره، ثم جرى على ذلك عمل أهل الحديث أن المرسل من قسم الحديث الضعيف، إلا أنه إذا اعتضد بما يقويه صار حديثا قويا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث مرسل، لكنه حديث صحيح مشهور، فقد جاء من طرق عدة صحيحة، فقد جاء من طريق عبد الله بن يزيد يرويه عن الأسود مولى يرويه عن مولى الأسود بن عن مولى الأسود بن سفيان عن سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا حديث صحيح مشهور لا مطعن فيه. نعم. فقلنا أن هذا الحديث حديث مرسل لكنه حديث صحيح مشهور. قال عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، فيح جهنم أي من استعار النار، أي ما يجده الناس من ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، اشتداد درجة الحرارة في الصيف إنما هو من فيح النار. والفيح قيل هي السعة، أي من سعة النار، النار واسعة، ولذلكم إذا اشتدت فإنها أذن لها. قال ابن العربي: وكأن النار مؤصدة مغلقة محكم عليها، لا تستطيع أن تخرج ما فيها إلا أن يأذن الله عز وجل لها، فيأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهذا الأمر، قالوا: هل الفيح الذي نجده في الأرض هو بسبب فيح النار، بسبب استعار النار على الحقيقة، أم أنه على المجاز؟ قال قوم أن هذا الأمر على الحقيقة، وهو قول الجمهور. وقال آخرون: بل هذا القول على المجاز، أي وكأن شدة الحر أشبه بفيح النار. ونحن حينما نذكر هذه القضية لا نذكرها أننا نقر المجاز، لا نقر المجاز، ولكن من باب بسط القول فقط. وإلا فالمجاز لم يكن يعرف في الصدر الأول، لم يعرفه أصحاب رسول الله، ولم يعرفه التابعون، ولم يعرفه السلف حتى ظهرت المعتزلة. فلما جاء المعتزلة أرادوا أن ينتصروا لعقيدتهم، أرادوا الانتصار لعقيدتهم، فأما أحاديث رسول الله فطعنوا في السند أو في بعض الأشياء، وأما في اللغة فقد أقالوا الأشعار وذكروا بعض الأشعار التي لا يحتج بها، وذكروا أشعارا فيها خلل وغير ذلك، كما ذكروا من قول الأخطل حينما مدح بشر بن مروان بن الحكم، قال: استوى بشرا على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. هذا كله من استدلالاتهم، لكن القرآن ما استطاعوا، القرآن منزل من عند الله عز وجل محفوظ، فأرادوا أن يطعنوا في القرآن فلا سبيل، فجاءوا بهذه الصورة البديعية من صور اللغة العربية، فأرادوا أن يدخلوا بها على العقيدة ويطعنون في العقيدة، بل وفي الأحكام الشرعية، بل وفي المسائل الفقهية، استخدموا هذا المجاز. ولذلك المجاز عرفه أهل اللغة، قالوا: هو لفظ استعمل في غير ما وضع له، بخلاف الحقيقة، قالوا: الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له. يعني قال: فضربوا لنا مثلا، قالوا: مثل الأسد، الأسد في الحيوان المفترس، هذا على الحقيقة، أي إذا قلت رأيت أسدا فيتبادر إلى ذهن السامع أني رأيت ذلك الحيوان المفترس، لكن في غيره، في الإنسان مثلا، قالوا: هو على المجاز. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي، فقالوا: هنا الأسد ليس على الحقيقة ولكن على المجاز. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.